التراخي. لا بد من دليل، ونقتضى التراخي لا بد من دليل، لكن الصيغة في حد ذاتها لم توضع لفور ولا لتراخ. طيب، ما معنى الفور؟ الفور المبادرة بالفعل، المبادرة بالفعل عقب الأمر في أول وقت الإمكان. المبادرة بالفعل عقب الأمر في أول وقت الإمكان، يعني إذا صدر الأمر بعد صدور الأمر يبدأ الفعل. إذا بدأ الفعل يقال إن الأمر هنا على إيش؟ على التراخي، على الفور، على الفور. أما التراخي فهو تأخير الفعل عن الإمكان. ولم تتم إلا مثل ساعة. يقال إن الأمر هنا على إيش؟ على التراخي. كيف هنا ولا يقتضي الفور؟ لماذا؟ قال لأن الغرض منه إيجاد الفعل، يعني الغرض من الصيغة الفعل من غير الزمان الأول، دون الزمان المقصود يأتي الزمان الأول هذا يصدق عليه أنه الزمان الثاني. إذن يقول لأن المقصود بصفة الأمر إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الثاني، يقصد أن اللي يأتي بالزمان الأول ممتنع، واللي يأتي بالفعل بالزمان الثاني ممتنع. نعم، هذا معنى كلامي هنا. إذن الأمر ليس مختصا بالزمان الأول دون الثاني، من امتثل في الزمان الأول فقد أتى بالأمر أو أتى بالفعل، ومن امتثل في الزمان الثاني فقد أتى بالفعل. وقيل يقتضي الفور أو الثاني، عبر عنه بقيل أشار إلى تضعيفه، مع أن هذا القول هو الأظهر، هو الأظهر، الأظهر أن صيغة الأمر عند الإطلاق أنها للفور والمبادرة. من الأدلة على أن الأمر للفور العبودات الواردة في القرآن الكريم الدالة على الأمر بالمسارعة، نعم، إلى المغفرة والمسابقة إلى الخيرات، كما في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا مغفرة من ربكم قديم، إذن الآن آية آل عمران، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، هذه بآل عمران. في سورة الحديد سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ومثله أيضا قول الله تعالى فاستبقوا الخيرات، قوله تعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهذه الأدلة تدل على أنه ينبغي المبادرة بإيش؟ بأوامر الشرع، أوامر الشرع. في أدلة أخرى لكن الوقت يضيق. أصحاب القول الأول الذين يقولون إن الأمر